بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا إلى الباب 46 من سنن الترمذي من كتاب الجهاد، والحديث رقم 1706. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الطيرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الشرك، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود. وفي الباب عن سعد وأبي هريرة وحابس التميمي وعائشة بن عمر، وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد يا نجيح. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. باب ما جاء في الطيرة، وذكر فيه هذه الأحاديث الثلاثة. الحديث الأول حديث زرع عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة من الشرك، أي التطير من الشرك، ولم يذكر الأكبر أو الأصغر على التفصيل الذي فيه، والأظهر الأصل فيه أنه من الأصغر. الأصل أن التطير من الأصغر، فإذا اعتقد أن الذي يتطير منه ينفع أو يضر أو يعني اتخذ ند لله صار أكبر. قال: وما منا إلا. إلا هنا لم تأتي في هذا اللفظ، والمشهور أن فيها إلا، لكن هنا هكذا محفوظ: وما منا، يعني وما منا إلا وله نصيب من هذا التطير، ما يسلم منها أحد لا في الزمان أو في المكان أو في الأشخاص أو في الأحداث، ما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يذهب هذا الشيء بالتوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، هو مدبر الأمور ومسبب الأسباب. يقول البخاري أن سليمان بن حرب يقول أن الكلمة الأخيرة ليست مرفوعة، وإنها من كلام ابن مسعود، وهذا الأظهر، والله أعلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا من تواضعه وإخبار بالحق، أن ابن آدم هكذا، ما منا إلا، يحصل له نوع يعني تطير، مكان حصل عليه في حادث مثلا، تجده بعض الناس يأتيه طائف من الشيطان أن هذا المكان ما يحبه أو يتطير منه، أو شخص كل ما جاءهم جاء مصيبة وكذا يتطيرون، وهكذا دائما، ما منا إلا، لكن علاجه التوكل. تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا هو اللي يذهبه. الآن مثلا ينتثر شاهي، وش يقولون الناس إذا انتثر في المجلس؟ خير خير إن شاء الله. ها، وش دخل الشاهي في الخير؟ يعني إن هذا ما انتثر لك، يحصل أي شيء تلاحظ الناس يربطونه دائما بالضر أو النفع. ولذلك ابن عباس لما مر طائر ونعق أو كذا، فقال أحد الحاضرين: خير خير إن شاء الله. قال: لا خير ولا شر، ما عنده لا خير ولا شر، حتى لا تقول خير، لأن هذا ربط بالأشياء. اللي بعده قال: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفال. قالوا: يا رسول الله، ما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي لا تغير من قدر الله شيء، لكنها تشرح النفس، وكذلك الزمان الطيب أو المكان الطيب يشرح النفس. ومثل المرأة والفرس والدابة اللي يقول فيها شؤم، أن أحيانا بعضها فيه مثل ما خلق الله الأشياء، بعضها رائحة طيبة بعضها رائحة خبيثة، هكذا بعض الناس فيه هذا الشيء، لكن الفأل كلمة طيبة. ثم شرحها في الحديث الثالث، فقال: كان يعجبه إذا خرج عليه الصلاة والسلام لحاجته أن يسمع كلام طيب. إذا خرج لسفر أو غزو، إذا سمع واحد ينادي لواحد يقول: يا راشد يا نجيح يا مفلح يا فالح يا كذا، ينشرح صدر، وهي لا تقدم ولا تؤخر، لكنه يتعجل انشراح الصدر. ما علاقة هذا الباب بكتاب الجهاد، أو بالأصح ما علاقة هذا الباب بالباب اللي قبله؟ ترى هذا الباب ذكر الترمذي استطرادا فقط. نعم، الساعة التي يستجيب، نعم، يستحب فيها القتال. يعني لما ذكر أن الساعة هذه لا تأتي بالنصر، النصر يأتي من عند الله، وإن كان جاء في اللفظ أنه قال تهب رياح النصر وكذا وينزل النصر، نفس الساعة هذه لا تأتي بالنصر. والأماكن أو الأوقات التي لا يستحب فيها القتال لا تأتي بالهزيمة، النصر وهذا من عند الله سبحانه. لكن هذا الساعة هذه نحن نستحبها، كما نستحب أن إذا خرجنا للغزو سمعنا من يقول يا مفلح يا منتصر يا كذا، فتنشرح صدورنا، فنحن نتوخى الألفاظ أو الكلمة الطيبة أو الفال أو الأوقات، والمرد الأمر كله إلى التوكل، نتوكل على الله في النصر. هذا هو كأن الترمذي، لأن تلاحظون أن الباب هذا دخل هكذا ويبدو أنه استطراد، أراد فقط أن يوضح المراد، ثم رجع الآن إلى أحكام القتال. نعم. باب في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغلوا، نعم، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحدى ثلاث خصال أو خلال، أيتها جابوك فاقبل منهم. هذا حديث بريدة حديث عظيم وهو أصل في هذا الباب. يقول كان على المداومة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، الأمير نفسه، لأن الله عز وجل قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. دائما الهزيمة أو الخذلان أو هذا من عند نفسك، فكان يوصيه بتقوى الله هو في خاصة نفسه ويأمر الناس بذلك. والأمر الثاني يوصي الأمير بمن معه من المسلمين خيرا، يترفق بهم في المشي في الزمان في المكان في الغزو، يرفق بهم، ما يكون يعني سيء الإمارة. ثم قال أغزو بسم الله، هذا في استعانة، هذا في استعانة، يعني مثل ما نقول نحن بسم الله في القراءة في الكتابة في الذبح في الأكل في الشرب في غير شيء، استعانة، نستعين بسم الله، يعني الباء هذه متعلقة بفعل محذوف تقديره الله أعلم، أستعين بسم الله على أموري. أغزو بسم الله. ثم قال وفي سبيل الله، هذا أيضا تصحيح النية، لن تنصروا إلا إذا كان في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والمدعون كثير، وكم من قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، لكن في سبيل الله يعني لأن تكون كلمة الله هي العليا، حتى لا تكون فتنة وشرك ويكون الدين كله لله. قاتلوا من كفر بالله، شرطين، كفر بالله وقاتلكم، لأن كلمة قاتلوا لمن يقاتلكم، ما قال اقتلوا من كفر بالله، كلمة قاتل تدل على اثنين، يعني مفاعلة بين اثنين، فقال قاتلوا من كفر بالله، فإذا سبب المقاتلة اثنين، الكفر والمقاتلة، كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال ولا تغلوا، المال العام ومنه الغنائم، لا تأخذ شيء لنفسك، لا تغل، الغلول أعوذ بالله عظيمة. قال ولا تغدروا، الغدر تعطي عهد وتنكث به، ينزلون في أمانك بعد الحصار ثم تغدر بهم، تعطيهم الذمة ثم تقتلهم، أعوذ بالله، هذه جريمة كبرى، وهذا من أسباب الخذلان. وأكثر الجهاد المعاصر اللي يسمونه جهاد وليس بجهاد أكثر قائم على الغدر ونكث العهود والحيل والخداع والخيانة، لكن كما مر معنا الأسبوع الماضي الغدر غير الخدعة، الحرب خدعة، فيه أحيانا تورية وهذا حرب، لكنه المنهي عنه الخيانة والغدر، لا تمثلوا، التمثيل هذا منهي عن المثلة، حتى العرب ما كانت تستحبها في الجاهلية، أولا أنها ضعافة، يعني تمثل بميت، هم أصلا ما يقتلون النائم، النائم ما يقتلونه ولو كان أعدى عدو، ينبهونه ولذلك وش قالت عاتكة لابن جرموز، قالت يا عمر لو نبهته، يعني الزبير، لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، تقتله نائم هذا مو مفخر لك. لكن لو نبهت الزبير رأيت ليث هصور، لكن أنت تعرف الزبير ما قتله إلا هو نائم هذا الخارجي. فقالت يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. فقال لا تمثل. ولذلك حتى أبو سفيان في أحد استحى منها التمثيل بحمزة وكذا وقطع الآناف وشق البطون، فقال كان في القوم مثله، هو مشرك، لم أمر بها ولم تسألني، يعني أنا ما أمرت بها لكن لما حصلت أشفت بعض ما في الصدر أعوذ بالله. ثم قال ولا تقتلوا وليدا، الأطفال النساء الشيوخ المرضى اللي في الصوامع اللي ما يعترضونكم. وهذا يدل على أن علة المقاتلة ثنتين، الكفر والمقاتلة. الآن يقولون لا أقتل من هب ودب وفجر في المجموع وكلهم سوا، سبحان الله العظيم. حديث الصعب بن جثامة في الضرورة، إذا بترمي من جنيق أو تبيت في الليل ووقف أمامك نساء وصبيان ما تعمدتهم هذا للضرورة، أما الأصل لا تقتلوا وليدا. ثم قال إذا لقيت عدوك من المشركين ادعهم إلى أحدى ثلاث خصال أو خلال، أيتها جابوك اقبل منهم وكف عنهم. وهذا يكون ثلاثة أيام كما مر معنا في حديث سلمان، ومر معنا الدعوة قبل القتال هي لازمة أو غير لازمة، أول باب في الكتاب. ما هي الثلاث خصال؟ نعم. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحدى ثلاث خصال أو خلال، أيتها جابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، وإن أبوا. نعم. هذه الأولى الإسلام، ثنتين الإسلام والتحول، هذا كان في أول أمر. في أول أمر لابد أن ينحازون الناس بعضهم البعض، ولذلك نحن دائما نقول لا جهاد إلا بعد الهجرة في الغالب، سبحان الله العظيم. الهجرة هي أول الجهاد، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كل، لو تنظر الجهاد الشرعي في كافة التاريخ الإسلامي تجد يسبق هجرة. حتى الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه قبل الجهاد سبق هجرة، صارت الدرعية هذه قطب مغناطيس تجذب كل موحد يأتي إليها، فلما كثروا أمن الله بالدولة قاتلوا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يدعوهم للتوحيد والانتقال إلى دار المهاجرين حتى يكون الشوكة أكثر والسواد أكثر، وإذا حصل راية يكون موجودين، فإذا فعلوا ذلك هم مثل المهاجرين، يعني بالنسبة في الفي وبالنسبة في الحق العام. أما بالنسبة للفضل عد الهجرة الأولى ليست مثل غيرها، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هذه الأولى تأمرهم بأمرين، تقول توحدون وتهاجرون إلينا، تكثرون سوادنا وتقاتلون معنا، والثمرة أنكم تصيرون مثلنا. إذا جاء توزيع غنائم أو في، أبو بكر رضي الله عنه مثله مثل أي واحد مهاجر جديد بالنسبة في الفي السهام، والفضل عند الله. إن رفضوا، نعم، وإن أبوا يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. الخيار الثاني أن يوحد ويبقى مكانه، لكن ترى ما له شيء في الفيء، في بيت المال اللي يأتي من الفيء، ولا في الغنائم ولا شيء، لكنه يكون داخل في الذمة، داخل في ذمة المسلمين، ما عاد يقاتلونه ويعصم دمه وماله بالتوحيد، لكن ما يحصله، ما يكسب شيء إلا فقط العصمة. وهذا كما قلنا كثيرا، الهجرة هجرتان، هجرة واجبة وهجرة مستحبة، هذه المستحبة. أما الواجبة لابد منها، إن لو كان دار شرك لابد ينتقل دار الإسلام، لكن هنا دار الإسلام هي إذا كانت الآن ولاها المسلمون ورفضوهم التحول هي دار الإسلام باقي في مكانه. نعم. فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا، إذا الثالثة استعن بالله وقاتلهم. ما ذكر الجزية في لفظ آخر، أنه ذكر الجزية وسيأتي كلام الترمذي. نعم. وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله ذمة الله وذمة رسوله. إذا كانوا محاصرين وبيسلمون لا تقول انزلوا في ذمة الله أو ذمة رسوله أو في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك يمكن تغدر، يمكن أعوذ بالله تضعف، فتكون عاد خفر ذمة الرسول أو ذمة الله شديد جدا. لكن قل انزلوا في وجهي أنا وأصحابي أو في ذمتي أنا وأصحابي، حتى لو حصل ضعف ولا حصل تقصير ولا استزل الشيطان، يصير على الأقل إخفار ذمتك أنت وأصحابك أهون من أن تعطي ذمة الله وذمة رسول. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أو نحو ذا. وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح. نعم، كذلك إذا قالك تنزل على حكم الله هذا ما يمكن إدراكه. يعني سعد معاذ لما أصابه أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أصبت حكم الله من فوق 7 سماوات، لكن أنت وأصحابك ما يمكن ما تصيبون حكم الله، فلا تجزم تقول تنزل على حكم الله، قل انزل على حكمي أنا وأصحابي يعني اللي نحكم فيكم. وهذا كما قلنا يدل على أن حكم الله قد يخفى، ليس مثل حق الله في التوحيد، وإنما حكم الله قد يتضح وقد يخفى، أما التوحيد لا ما يمكن يخفى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد نحوه بمعناه، وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليه. هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، وذكر فيه أمر الجزية. إذن فيه اختلاف في لفظ الجزية في حديث بريدة، وهذا سبب الاختلاف في المسألة الفقهية. فمثلا الإمام أحمد يرى أن العرب ما عندهم جزية على ظاهر حديث بريدة هذاك الأول بدون اللفظ الأخير، إنما ندعوهم فقط للتوحيد والهجرة، أو التوحيد أو نقاتلهم، ما لهم هجرة ما لهم جزية. وظاهر الآية قد يدل عليه، لأن الله قال لما ذكر الجزية قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. وغير الإمام أحمد من طائفة الحديث يرون أن الجزية مسموحة للناس كلهم. المسألة طويلة ومشهورة ومعروفة، وحجة أحمد ومن وافقه أن العرب ما لهم كتاب سابق تقول والله نقبل منهم الجزية حتى يفهمون ويرجعون كتبهم اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون كما يعرفون أبنائهم. العرب وثنية، عهدهم بالرسل القديم، فلذلك ما في إلا السيف، إذا ما استجابوا ما في إلا السيف. لكن الأمم الثانية مثل اليهود والنصارى ربما إذا قبلت منهم الجزية وأذنت في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم لعلهم إذا كانوا تحت حكم المسلمين يراجعون ما يعرفون في كتبهم، لعلهم يقربون. يعني هذا من الحكم في تخصيص أهل الذمة. وغيرهم من العلماء قالوا الجزية معروضة للناس كافة، وبعضهم لا يفرق على الأديان يفرق على الأجناس، فيقول الجزية معروضة على العجم فقط أما العرب غير معروضة عليهم. أشياء من هذا معروفة في كتب الفقه، وإن شاء الله لعلها تمر معنا في بعض الكتب. نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. واستمع ذات يوم فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. نعم. سمع كان لا يغير إلا عند الفجر، لأن الناس يقبل منهم الظاهر، إذا أذن نقبل منه الظاهر ونأكل سرائرهم إلى الله وننظر عاد ما عندهم. فهذا فيه الحكم على الظاهر على الناس سواء مجموعات أو قرى أو أفراد. الأمر الآخر إن قال الله أكبر الله أكبر تعظيم الله، قال على الفطرة، يعني كل إنسان مولود على تعظيم الله والهيبة منه والنظر في السماوات وخالقها هو على الفطرة، كل من كبر الله وعظمه فهو على الفطرة. لكن هذا لا تغني لا تكفي، يعني التعظيم فقط لا يكفي في الخروج من النار، لأن هذا موجود عند كافة الأديان على الأقل الأديان السماوية، بل حتى اللي يغالب نفسه ويكذب ويدعي أن ما في إله هو مغروز في داخله إن فيه إله ومعظم ومقدس وقوة قاهرة موجود، حتى الشيوعيين كما يمر معنا كثيرا. لكن على كل حال ما التعظيم فقط ما يكفي، لابد من التوحيد. فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، إذن الآن وحد لا إله إلا الله، والعرب تعرف ما معنى الشهادة، قال خرجت من النار. وهذا يدل على أن الأصل في الكفار أنهم في النار، نجزم لهم بذلك، هذا من الأدلة على الجزم لهم بذلك. الأصل في كل كافر يموت على كفره نجزم له بعينه في النار إذا مات على كفره، وهذا ليس من التألي على الله في شيء، بل هذا من تنفيذ أمر الله عز وجل اللي بينه لنا أن هؤلاء في النار، وهذا لنا الظاهر مات على كفره، يعني هو ما غير شيء. الآن يقول يمكن نوحد، نقول حنا ما غير شيء، أنت الآن الاحتمال اللي أنت تقول أنه يمكن أسلم بينه وبين نفسه هو الاحتمال الضعيف، الاحتمال الظاهر أنه باقي على كفره. فقال خرجت من النار، ما خرج من النار إلا بالتوحيد. ومثل ذاك اليهودي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، فلما وحد وش قال النبي صلى الله عليه وسلم ومات؟ قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار، ولا كان يحكم عليه بالنار، لكن خلال لحظات أسلم انقذه الله بي من النار. والله عز وجل يقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين عامة اللي ماتوا ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم الأموات أصحاب الجحيم. سبحان الله، ما أوضح هذه الآية، هذا ليس من التألي على في شيء. أين يتبين لنا أنهم أصحاب الجحيم؟ يتبين لنا في الآخرة؟ أجل الآية ما لها معنى، الآية تنهى عن استغفار لهم، وتذكر سبب النهي عن استغفار لهم أن تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم في الدنيا حتى نطبق الآية. فكل كافر يموت على كفره ظاهرا ما بلغك عن شيء، تقول ذهب إلى أم الهاوية، كما كانت الصحابة تقول، كل من مات من الكفار قالوا ذهب إلى أم الهاوية. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة، أيما قبر قرشي أو عامري أو غيره من العرب مررت عليه فبشره فقل إني رسول الله إليك، يبشرك بالنار وهم في قبورهم. سبحان الله، هذا ليس من التألي على الله. التألي على الله أن تأتي الموحد مصلي وتقول هو في الجنة وهو في النار. هذا الآن أتى بأسباب النجاة وما تدري عن بينه وبين ربه. هم رجل ما دخل في التوحيد تقول يمكن من أهل الجنة؟ نعم. قال الحسن وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله، وهذا حديث حسن صحيح. أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الجهاد. الإمام مالك سئل عن الجارية، ما هو الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية عصمت نفسها وصارت مؤمنة؟ فقال الإمام مالك في المدونة 2، إذا شهدت وصلت. وهذا هو اللي عليه عامة العلماء، إذا استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا. ثم قال الإمام مالك يفسر ذلك، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة في بني النجار على خشبة، فقال ما بال هذا؟ قالوا هذا عبد سوء كان مسخوطا عليه هذا الميت. فقال أكان موحد؟ قالوا نعم. قال أكان يصلي؟ قالوا نعم. قال أكان يقول محمد رسول الله؟ قالوا نعم. قال أحسن غسله ودفنه وتكفينه فإنه أخوكم. فالمراد أنه مهما أذنب العبد ما دام أنه يصلي ويوحد الله عز وجل، يشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذا هو الإسلام الظاهر. عاد بينه وبين نفسه، ما بينه وبين ربه يمكن في الدرك الأسفل من النار، يمكن منافق. مثل الآن نحكم للمسلمين، نقول المسلم اللي يموت على التوحيد هو يرجى له خير. لكن لماذا يأتيك دائما إشكال؟ لماذا نجزم الكافر ولا نجزم المؤمن؟ فنقول لأن الكافر أصلا ما دخل في الملة، هو باقي. أما المؤمن دخل في الملة، وكون الجنة مثل مرتبطة بقول أنا مؤمن إن شاء الله. الجنة لابد لها من شروط وإخلاص ومتابعة، وأنا ما أجزم بهذا ولا أجزم عن خاتمته ولا أجزم عن، فأنا أقول هو مؤمن إن شاء الله، هو في الجنة إن شاء الله، ما أجزم للمؤمن، لكني أرجو المحسن وأخاف على المسيء. أما رجل ما دخل في الملة نقول ما نجزم له؟ أجل يضيع، ما عاد يبقى فواصل بين الحق والإيمان. قال الترمذي أبواب فضائل الجهاد، سبحان الله، الترمذي قسم الجهاد على 3 كتب، يعني تقسيم، هناك ذكر الأحكام، هنا سيذكر الفضائل، وبعده سيذكر شيء آخر. نعم. باب فضل الجهاد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعونه، فردوا عليه 2 أو 3 كل ذلك يقول لا تستطيعونه. فقال في 3 مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. لماذا هو هذا المثل؟ لماذا المجاهد في سبيل الله مثل الصائم الذي ما يفطر والقائم اللي ما يفطر حتى يرجع المجاهد؟ لأن المجاهد من يوم خرج من بيته هو في عبادة، فلذلك ما يمكن يصير أحد مثله إلا واحد هذا طلع الغزو وهذا جالس صائم وقائم يقرأ القرآن في عبادة متواصل 24 ساعة إلين يعود هذاك، ما يمكن هذا. فهو منذ أن خرج من بيته فهو في عبادة متواصلة، حتى نومه وحتى قيامه، بل حتى فرسه لو ثلطت أو بالت أو يعني خرج منها روث كله في ميزان حسنات. شوف حتى فرسة ولو استطالت واستنت شرفا أو شرفين لكانت في ميزان حسناته. فإذا هذا هو التمثيل الصحيح، إن هذا الغازي الصادق اللي على السنة ومخلص إذا بغيت تصير مثله لازم تصير في عبادة متواصلة 24 ساعة. هذا فضل عظيم للجهاد، سبحان الله العظيم. نعم، نسأل الله لا يحرمنا الفضل ولو بالنية. والله يعلم أن الآن لو فيه جهاد شرعي يمكن الله يوفقنا إليه، لكن الآن ما أصل الطرق مسددة بالنسبة للقتال، وهذا من ضعف المسلمين وتركهم للتوحيد. لكن عندنا الجهاد الآخر، الجهاد الكبير، وهو الجهاد في نشر السنة ونشر التوحيد والعلم والدعوة إلى الله. هذا جهاد كبير سمى الله عز وجل وسمى حق الجهاد، جاهدوا في الله حق جهاده. والآخر القتال تأخذ نصيبك بالنية، النية تبلغ أكثر من العمل، يبلغ الإنسان درجة الشهيد ولو مات على فراشه بالنية. نعم. وفي الباب عن الشفاء، وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس، هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله مثله أيضا اللي خرج من بيته لشيء في سبيل الله، خرج ما أخرج من بيته إلا هذا في سبيل الله، مثل اللي خرج للحج أو خرج لطلب العلم أو خرج لصلة رحم أو خرج لعيادة مريض أو خرج لهجرة، فإنه إن شاء الله منذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود وهو أجره قائم عليه. ولذلك جاء في الحديث حتى زيارة الإخوان وعيادة المريض، جاء أن الملائكة معه في ذهابه وفي رجوعه وأن الرحمة تتغشاه. فمعنى هذا أن اللي يخرج من بيته حتى المسجد، شف وأن طالع المسجد وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يخرجه إلا الصلاة تطهر في بيته وأحسن لا يخرجه إلا الصلاة، فإن من أول خطوة يمشيها داخل بيته وخارج بيته إلى المسجد وهو في صلاة، في صلاة وانتظار للصلاة صلاة، ومكوثه في المسجد بعد الصلاة لانتظار الصلاة صلاة. فإذا هذا مثل هذا، ترى الشيء إذا أنت خرجت في سبيل الله أو في الحق ترى الله عز وجل فضل واسع، ما يحسب لك نفس العمل، يحسب بالنية. شوف دائما نقول النية تسبق العمل، هو يقول ما أخرجه إلى الصلاة، خلاص من هذه النية والعمل متواصل عليك لين تنقض هذه النية أو ترجع. فالنية دائما تسبق العمل، كذلك في أي حتى الآن اتيانك للدرس مثلا، ما يكتب لك الساعة هذه اللي جالس فيها، لا يكتب لك منذ أن نويت الخروج لهذا العلم وهذا الوحي ومجيئك ومشوارك ورجوعك إلى بيتك وجلوسك وانتظارك للدرس كل هذا مكتوب، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا مثله، ليس مثل العبادات اللي ليست مسبوقة وملحوقة بنية. ولذلك الله عز وجل يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ما بلغ دار الإسلام لكن خرج من بيته مهاجر، فقد وقع أجره على الله، أجره كامل، هو ما وصل ما تمت النتيجة لأنه بالنية وبداية العمل. وفي الثانية قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، شوف دائما الهجرة والقتال سوا، والذين هاجروا في الله يعني أصل غرض من الهجرة استعداد القتال، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قال الصحابة كثير منهم ما أبالي في أي الحفرتين دفنت إن كنت قتيل وإن كنت ميت، لأن الله عز وجل قال كلهم سوا ثم قتلوا أو ماتوا إذا كان خرج من بيته لهذا الغرض. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل المجاهد في سبيلي هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. نعم، يعني الله عز وجل تضمن له، إن قبضه أورثه الجنة، هذا ضمان من الله، وإن رجع رجع بأجر أو غنيمة، وهذا الأجر الغنيمة ستنقص من ثواب الآخر لكنه مأجور وغانم. نعم، هذا حديث غريب صحيح من هذا الوجه، بل إن المجاهد سبحانه وتعالى ليس فقط عمل يستمر في الدنيا، بل حتى هو ميت إذا قتل عمله ماشي إلين يبعث يوم القيامة وينفجر الدم من جديد ويبعث الريح ريح المسك واللون لون الدم. شوف فضل الله عز وجل، يمكن الآن مثل مصعب بن عمير كم له من ذن قتل، عمله ماشي، كذلك الآخرين وكذلك في المرابط. الآن شوف الحديث اللي بعده في المرابط إن عمله يبقى يستمر إلى يوم القيامة. هذا فضل الله. نعم. باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي قبيلة الجنب من قحطان. نعم. أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. سبحان الله. فضل الله أيضا المرابط عمله ليس يستمر وينمو ولذلك ما يصير أحد مثلهم إلى يوم القيامة. وأيضا من رحمة الله بهم يأمن فتنة القبر. ومن رحمة الله بهم أن الشهيد ما يجد من مس الموت إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة. يعني سبحان الله الله عز وجل مثل الشكور مثل ما خرجوا وبذلوا أرواحهم يكافئهم بأشياء عظيمة حتى الألم ما يحسون وحتى فتنة القبر ما تعرض عليهم. سبحان الله العظيم. نعم. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه. وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر حديث فضالة عن ابن عبيد حديث حسن صحيح. نعم. كذلك المجاهد هنا المجاهد اللي جهاد تام من جاهد نفسه هو أصلا ما يستطيع يقاتل حتى يجاهد نفسه قبل لازم تزكي. فالجهاد المستمر معك دائم تجاهد نفسك تجاهد الشيطان. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والقتال والشهادة ما تأخذ باليد سبحان الله. قال تعالى ويتخذ منكم شهداء الله اللي اختار هذه ما تأخذ باليد. نعم. باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة سليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. في سبيل الله كما مر معنا أمس في الزكاة أو في قبل أمس لها مصطلح عام ومصطلح خاص. هنا أراد الترمذي أن هذا الفضل وهذا الحديث خاصة في من صام في الغزو وليس من صام تطوعا. لأن من صام تطوع يقال صام في سبيل الله إن شاء الله يعني هذا كله في سبيل الله. لكن هذا الفضل الخاص هذا إنما هو من صام وهو غازي بدون أن يضعف ذلك عن القتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن داود عليه السلام أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم وكان لا يفر إذا لاقى يعني الصيام ما يضعفه. وهذا رجل مجاهد نفسه يعني غازي وفي خوف وفي مقابلة عدو ويصوم مثلا في برد ولا شيء ما يضعفه معناه أن هذا الرجل مزكي نفسه فله هذا الفضل يزحزح الله عن النار 70 خريف. نعم. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوف الأسد المديني. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري حاء. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. هذا حديث حسن صحيح. نسأل الله من فضله يعني صام هو في سبيل الله. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ترى مثل إن شاء الله اللي صام في الحج اللي مثلا هو رايح الحج وما يضعفه خاصة في 10 ذي الحجة إلا عرفه إن كان بعض الصحابة صام مثل ابن عمر وغير يصومون يوم عرفه هم حجاج لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرفق بأمته. لكن قبلها لو كان حاج خرج من بيته حاج ويصوم بعد 10 ذي الحجة هو. إن شاء الله لأن الحج في سبيل الله إن شاء الله أن هذا الأجر أيضا يشمله. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة. نسأل الله فضله من بعد الله وجهه النار وجعل بينه وبينها خندق وهذا فاز أفلح. نعم. باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. كذلك هنا النفقة محبوبة دائما لكن نفقه وهو في سبيل الله هذه فضله مضاعف. فالترمذي في هذا الباب يجمع الفضائل الخاصة بالجهاد. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. وفي الباب عن أبي هريرة هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع. نعم أنفق نفقة في سبيل الله في الغزو أو في الحج هذه تكتب له بسبعمائة ضعف، نسأل الله أن فضله. نعم. باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال خدمة عبد في سبيل الله أو ظل في أسطاط أو طروقة فحل في سبيل الله. نعم أي الصدقة أفضل؟ قال خدمة عبد في سبيل الله يخدم رفقته وهم في الغزو، هذا أفضل الصدقة، يكون يخدم إخوانه في سبيل الله أو ظل في أسطاط، يضع لهم ظل ما في أسطاط ولا شيء يضعه يظل الإخوانه، أو طروقة فحل في سبيل الله إذا كان معه حصان أو معه بعير أو شيء فأخذ يعني يطرق ما من يحتاج، إما اللي عنده فرس واللي عنده ناقة في سبيل الله، هذا كله أفضل الصدقة. نعم. وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخلف زيد في بعض إسناده. وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون أخبر الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل في استطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله. هذا حديث حسن غريب صحيح وهو صح عندي من حديث معاوية بن صالح. ويكون في معنى آخر اللي هو غير أنك تخدم بنفسك تخدم تعطيهم عبد من عبيدك منيحة يخدمهم في سبيل الله، هذا مع المنيحة عارية تعطيهم من عبيدك أو من يخدمهم في سبيل الله. نعم. باب ما جاء في من جهز غازيا. حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست حدثنا أبو إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. نعم. الله عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يمكن أن كل الناس ينفرون الغزو، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا لقد هممت لا تخلف خلف سرية قط، ولكن في المدينة أناس يشق عليهم أن يتخلفوا بعدي ولا يجدون شيء. فالمراد أن مصلحة المسلمين يبقى ناس وينفر ناس، فمن جهز غازي فقد غزا ومن خلف في أهله بخير وبأمانة وبعفة وبهذا فقد غزا. نعم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا. هذا حديث حسن. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله وقد غزا. هذا حديث صحيح. باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. حدثنا أبو عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة قال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر. وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام وبريد بن أبي مريم. شوف الفرق بس في النقط، الأول يزيد والثاني بريد، ومن أول حتى ما كان في تنقيط فيشتبه بعضهم ببعض، هذا يزيد وهذا بريد، هذا شامي وهذا كوفي. نعم. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ربيعة سمع من أنس بن مالك وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني اللي هو السبيعي، ترى الهمداني هو نفس السبيعي. نعم. وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث، رواه عن بريد هذا يونس بن أبي إسحاق السبيعي أيضا. هذا أيضا اغبرت قدماه في سبيل الله. المعنى العام مثل ما فهم عباية أن حتى الجمعة وغيرها، والمعنى الخاص اللي الحج والغزو، اغبرت قدماه في سبيل الله الغزو والحج، حتى تغبير الأقدام في الحج وفي العمرة. ولذلك الله عز وجل بدأ بالرجال، قال يأتوك رجالا على كل ضامر، فبدأ باليمشون. ولذلك ابن عباس في آخر حياته لما عمي قال ما ندمت على شيء إلا أني ما حججت ماشيا، لأني وجدت الله بدأ بها، فقال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. نعم. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك، هذا الحديث من رواية ابن المبارك عبد الله بن مبارك، وذكر فيه القصيدة المشهورة عن عبد الرحمن. حدثنا هناد حدثنا المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة المديني. عبد الله بن مبارك سبحان الله ضرب في كل أبواب الخير بسهم، رجل موفق هذا المروزي الحنظلي المولى، فكان من أسخى الناس ومن أعلمهم بالحديث ومن مجاهد يحب الجهاد وعباده، يعني سبحان الله كل باب من أبواب الخير تلقاها سبحان الله العظيم. موفق عبد الله المبارك هذا، وكان صاحب الفضيل بن عياض، بينهم ألفة. الفضيل رحمة الله عليه من خيار التابعين السلف، صار يتعبد الله عز وجل بعد ما هداه الله 6 أشهر في المدينة و6 أشهر في مكة في أول أمره، فكتب إليه عبد الله المبارك يحض على الغزو، يعني أن يضرب بسهم، والغزو ليس بواجب لكن يحض عليه ويبين أن الغزو فرق عظيم. فقال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، ولا يقصد يعني أن عبادتك ما تنفع، لكن يقصد المفاضلة. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، حنا دموعنا الدماء. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم أنتم عند أهلكم تشمون الطيب، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. هذا عبيرنا الغبار. ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، ولذلك هم رواته، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. لا يمكن يجتمع في أنف امرئ دخان النار وغبار في سبيل الله. يحض الفضيل على الغزو رحمة الله عليهم جميعا. كذلك الحسن البصري كان صاحب غزو، وكان الحسن البصري رحمة الله عليه معطيه الله قوة في البنية، يعني قالوا أنه وسيم وقوي، وقال رجل من التابعين يقول ما رأيت أعرض من زنده، الزند هو من حسر عنه اللحم من الذراع، قال ما رأيت أعرض من زند الحسن البصري، وكان قوي جدا في بنيته وفي وقلبه كما تعلمون، هو أخشع الناس رحمة الله عليهم جميعا. الإمام أحمد كان يغزو دائما، يخرج الغزو، مشهور أن يذهب للثغور دائما، يذهب إلى طرسوس ويذهب إلى الثغور هذه يضرب بسهم ما استطاع. نعم. باب ما جاء من شاب شيبة في سبيل الله. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أن شرحبيل بن الصمت قال يا كعب بن مرة ابن السمط كسم مكسور أن شرحبيل بن السمط قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. نسأل الله من فضله، من شاب في الإسلام في التوحيد شيبة تكون له نور يوم القيامة. هو من جهة أعذر الله إليه، أعذر الله إلى من شاب في الإسلام، أعذر الله إليه يعني أعطاه من المهلة شيء كثير ما يتذكر فيه من تذكر. ومن جهة أخرى مدام شاب في الإسلام فإن الله عز وجل يرحمه ويحبه. ولذلك 3 حق على الله جاء في الحديث إجلالهم من إجلال الله: ذو السلطان المقسط، وصاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذو الشيبة المسلم. هذا إجلالهم من إجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو: حديث كعب بن مرة حديث حسن، هكذا رواه العمش عن عمرو بن مرة، وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا، ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهزي، والمعروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بن كعب البهزي، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا حيوة بن شريح عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب. وحيوة بن شريح هو ابن يزيد الحمصي. يقولون زياد بن أبيه لما كان حاكم العراق لا يؤتى برجل أهان عالم أو صاحب شيبة إلا أوجع له العقوبة، أو صاحب شرف إذا كان إنه صاحب شرف ومنظور إليه في قبيلته يردهم عنه، ويقول هؤلاء من أهانهم أو والعالم عالم الدين. وهذا يقول من حسن سياسة زياد، لا يؤتى بعراقي أحد الثلاثة هؤلاء حتى الشيبة إنه أهانه إلا أوجع له العقوبة. حق على الله إجلالهم. نعم. باب ما جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له، هي له أجر، ولا تغيب في بطونها شيء إلا كتب الله له أجرا. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به، والممد به. قال: ارموا واركبوا، ولن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. نعم. ما جاء في فضل الرمي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدخل الله بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: الصانع يحتسب في صنعة الخير، والرامي والممد اللي يمد له السهام. وكان يقول: ارموا واركبوا، يعني حتى في غير أوقات الغزو تعلموا الرمي وتعلموا ركوب الخيل. ارموا واركبوا الثنتين هذه. وقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. إسماعيل عليه السلام كان من أحسن الناس رمي، حتى لما جاء أبوه إبراهيم في مرة ثانية وجد تحت دوحة وهي الشجرة العظيمة يريش نبال له، وكان يخرج للصيد والقنص، فهو كان إسماعيل عليه السلام رامي، فيقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولذلك اغتفر القمار في هذه الأشياء، القمار اغتفر في هذه الأشياء لأجل فقط التحفيز، لأن النفس إذا قلت التحدي يكون فيها حمية وتريد الشرف، وخاصة إذا كان معه مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق، السبق اللي هو مقامرة بدراهم، إلا في نصل سهم أو خف أو حافر، يعني ركوب أو رمي، هذه مباح فيها المقامرة، أن يدفع فلوس يمكن تروح عليه يمكن أربح منه، كل هذا تحفيز. لا يحل السبق هذا والمخاطرة إلا في هذه الأشياء. هذا كله تدل على فضل هذا الشيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يلهوا يلهون بالأسهم، يضعوا لهم شارة ويرمون إليها، هذا اللهو المحبوب. وقال: لأن ترموا أحب لي من أن تركب. وكل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، ليس معناه أنه محرم، هذا ليس معناه أنه محرم، لكنه باطل، بمعنى أنه مثل اللغو ما يستفيد منه، مثل ما تقول ذهب سعيك باطل، أو هذا مثل، ليس معناه التحريم. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة أهله، فإنهن من الحق. نعم.